أرى أن الأفضل أن لا يقرأ، لأنه إذا قرأ غفل عن استماع المؤذن، وإن لاحظ استماع المؤذن غفل عن القراءة. نعم. إذا دخل المسجد والمؤذن يؤذن فإنه يتابع المؤذن، لأن الوقوف هذا يسير وليس طويلا، ثم يصلي تحية المسجد، إلا يوم الجمعة إذا دخل والإمام يخطب. نعم، إذا دخل يوم الجمعة والمؤذن يؤذن الأذان الثاني اللي عند حضور الإمام، فإنه يصلي تحية المسجد ولا يتابع. المؤذن أذن حسب التقويم، وعلمنا أن الأذان قبل الوقت حسب التقويم، هل نتابع الحال هذه؟ هذا سؤال مهم. يقول إذا علمنا أن المؤذن أذن قبل الوقت، وهذا يقع أحيانا، يؤذن المؤذن المغرب وأن تشاهد الشمس خارج البلد، فهل تتابعون؟ الجواب لا، لأن هذا الأذان غير مشروع، فلا حكم له. نعم يا سليم. الإنسان ما يجوز أن يصلي الإنسان ولا يجوز أن يسبح الإنسان يا شيخ. ها؟ أقول لا يصلح إنسان يسبح الإنسان ويصلي ولا يصلي على الإنسان. بعض الناس اليوم يكتب فقرات القرآن في التلفزيون وفقرات يكتب وهو ما يقرأ المصحف. ماشي، ما فهمت السؤال. أقول بعض الناس الحين يكتب في قراءة القرآن في التلفزيون وبرنامج، وهو ما يقرأ. والإنسان يا شيخ بنفسه، الإنسان الإنسان ما يقرأ، ما يجوز الإنسان يقرأ الإنسان ولا يصلي على الإنسان. ويقولون هذا كيف يحبون. الجزء الأخير من السؤال ما فهمت. أقول الإنسان بنفسه من طلب العبادة. إيه. الإنسان ما يجوز أن يصلي على الإنسان ولا يسبح الإنسان. والراد حق الناس اليوم يسبح الإنسان ويكتب عن كم من سؤال؟ ها؟ ما بعد، خلنا نشوف جواب سليم. لا ما بعد. ها؟ وهو ميت. لا حي. صلي عليه هو حي. لا ما صلي عليه. ها آه. بصلي الثواب له وانا بصلي له. اي ولا بسبح له وهو يسبح. لا ما يصلح. يستمع، يمكن الانسان بيحفظ القران او يقلد القاري. يسأل يقول أحيانا ينقل الأذان في التلفزيون أو في الراديو عن المؤذن مباشرة، هل يتابع أو لا؟ الجواب إن كنا لم نصلي نتابع، ما في إشكال، وإن كنا قد صلينا فيأتي الخلاف الذي ذكرنا، أن بعض العلماء يقول إذا صلى فإنه لا يتابع لأنه انتهى صلاته، يعني غير مدعوم بهذا الأذان. ارفع يدك. نعم. لا يقطع. اذا شرع في النافله في دخول المسجد ثم شرع في الاذان لا يقطعها، لكن هل يتابع وهو يصلي او لا؟ اسالك. ها؟ كيف؟ في خلاف يعني. طيب. نعم. ايش؟ لو أذن المؤذن. نعم. وحصلت له علة إما إغماء وغيره، فأراد غيره أن يكمل عنه، هل يكمل أو يذن؟ يسأل يقول هل يجوز أن يؤذن رجلان أذانا واحدا لعذر أو لغير عذر؟ يعني لما انتصر في الأذان قال لصاحبه كمل عني. الجواب لا، لا يصح سواء لعذر أو لغير عذر. فإذا أصيب المؤذن بما يمنع تكميل أذانه فليؤذن من جديد. نعم أي معلوم بس ما بعد وصلنا. نعم تمام. ادعى أحمد الفهيد أن بعض العلماء قال إن أل العهد والمراد إذا سمعت مؤذنك. وهنا نعطيكم قاعدة: إذا دار الأمر بين أن تكون أل للعموم أو للعهد فالأصل أنها للعموم، هذا هو الأصل إلا بدليل. وهذه قاعدة يجب أن تفهموها، الأصل أنها للعموم. لا، وما هو الدليل على ذلك؟ أفيدون. نعم. الجواب الصحيح أن المرأة كالرجل في الصلاة، لأن الأصل تساوي الرجال والنساء في الصلاة إلا ما دل عليه الدليل. وليس هناك دليل عن النبي صلى الله عليه وسلم في أنها تضم. هذا أحمد بن سواد: هل يقوم الشيك مقام الأوراق النقدية أم لا يقوم إلا بعد صرف؟ ما المراد سؤالك هذا؟ الشيك هل يكون بمنزلة الأوراق النقدية هذه؟ يعني هل يقوم مقام القبض ولا وش؟ ما يقوم مقام القبض، يعني لو اشتريت ذهبا بدراهم وأعطيت البائع شيكا هذا لا يكفي، لأن الشيك لو ضاع رجع عليك فلم يكن قبضا. وهذا سليم العوف يقول: من المعلوم أن المأموم المسبوق إذا كانت الصلاة رباعية يعمل مع الإمام زيادة ونقص، حتى إنه في بعض الأحيان يفوت بعض الواجبات ويعمل بصفة الواجب في غير محله، فهل عليه في هذه الحسف السهم أم لا؟ مثل إيش؟ نعم في الرباعية. نعم صحيح. نعم ويترك التشهد الأول. إي ما على الشيء، هذا لجل متابعة الإمام أبد، لا سهو ولا غير عنه، لأن هذا ما يجي متابعة الإمام. ثلاثة نعم فيصل أنا وأصحابه أجمعين. ما تقولون في رجل أصم رأى المؤذن صائد المنارة ووضع يديه في أذنيه، هل يتابع أم لا؟ قل لي ما تدري؟ ها؟ الجو لم تحضر؟ طيب نعم أين؟ لا يتابع المؤذن، لماذا؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم النداء. وهذا لم يسمع. طيب لو سمع النداء في صلاة محمد شراف، إذا صحيح أنه لا يتابع لأنه ذكره قبيل ويقطع الصلاة، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن في الصلاة لا شغل. القول الراجح أنه لا يتابع المؤذن وهو يصلي، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن في الصلاة لا شغلا. هل يستثنى من قوله إذا سمعتم النداء غير هذه المسألة؟

فإن قال قائل هذه المدة قصيرة بالنسبة للصلوات التي لها رواتب قبلها مثل وإيش والفجر، ظهر والفجر لهما رواتب قبلها، نقول إذن يضاف إلى هذا أن يتمهل مقدار ما يفرغ الآكل من أكله والمتوضئ من وضوئه والمتنفل من نافلته. فإن قال قائل هل الأولى أن يجعل وقت محدد لا يزيد ولا ينقص، أو يجعل هذا تبع الأحوال والقرائن؟ الجواب الأول، لئلا يغر الناس. لو كان مثلا في يوم يتقدم وفي يوم يتأخر غر الناس ولم نكون على وتيرة واحدة. طيب لو أن ولي الأمر حدد وقت معين كثلث ساعة أو نص ساعة أو ربع ساعة، فهل يلزم ذلك أو لا يلزم؟ الأصل أنه لازم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال اجعل بين أذانك وإقامتك قدر ما يفرغ الآكل من أكله. فالأصل أنه لازم، لكن إذا رأى الإمام وأهل الحي أن من المصلحة أن يؤخر الوقت فهذا حسن، يعني بمعنى أنه يجوز أن يتعدى ما حدد، إلا أنه ينبغي له أن يخبر المسؤولين بأنه رأى من المصلحة التأخير. ومن فوائد هذا الحديث أن السنة في الأذان هو إيش؟ الترسل والتمهل، وفي الإقامة الحذر والاستعجال وعدم التأني. وله عن أبي هريرة رضي الله عنه الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤذن إلا متوضئ، وضعفه أيضا. قول لا يؤذن هذا نهي، صيغته إيش؟ لا، والنهي ما له إلا صيغة واحدة وهي لا المقرونة بالمضارع. طيب، وقوله إلا متوضئ يعني إلا من كان على وضوء، سواء توضأ قبل الأذان بوقت طويل أو توضأ عند الأذان، المهم أن يكون على وضوء. لكن الحديث كما قال المؤلف إنه ضعيف عند الترمذي رحمه الله، وعلى تقدير صحته فإنه يكون من باب الأفضلية وليس من باب الوجوب. دليل هذا قول عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه، والأذان ذكر، فيجوز أن يؤذن وليس ولو لم يكن متوضئا، لكن الأفضل أن يكون على وضوء لأنه ذكر، والذكر ينبغي أن يكون الإنسان فيه على طهارة. فإن قال قائل وماذا تقولون في الجمعة؟ نقول الجمعة أبعد حالا من المحدث حدث الأصل، ولهذا نص الفقهاء رحمهم الله على أن الجمعة يكره أذانه، ولكن لهذا نظر، لأن الجنب يجوز له الذكر ما عدا شيء واحد وهو القرآن، ومع ذلك فإنه يجوز أن يذكر الله عز وجل بجميع أنواع الذكر. والصواب أن أذان الجنب ليس بمكروه، وأنه لا بأس أن يؤذن وهو جنب، إلا أن الأفضل أن يكون على طهارة. فإن قال قائل ما تقولون في حال الناس اليوم إذا كان الإنسان يؤذن في المسجد وهو جنب فماذا يصنع؟ نقول الأمر سهل، يتوضأ، لأن الجنب إذا توضأ جاز له المكر في المسجد، فيتوضأ ويؤذن في وقته ثم يعود إلى